التف أصحاب عتيبة حوله ودفعوا عنه الأسد حتى ابتعد. وفي إحدى الليالي جاء الأسد وتسلل إلى عدو الله عتيبة حتى أتى إليه وافترسه وهو نائم بين أصحابه. لقد تخطى الأسد كل الرجال النائمين ولم يصبهم بسوء حتى وصل إلى عتيبة ليتحقق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. من الذي أرشد الأسد إلى ابن أبي لهب وجعله يميزه من بين أصحابه؟ إنه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يؤيد رسوله ويستجيب لدعائه حتى تكون كلمة الله هي العليا. جذع النخلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب في الناس يوم الجمعة يقوم بجوار جذع نخلة، وحين صنع له المسلمون منبرا يخطب عليه تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع إلى المنبر. وفي أول جمعة وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر سمع من في المسجد صوتا ينبعث من جذع النخلة كصوت الناقة التي انتزع منها ولدها الصغير، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجذع ومسح عليه بيده فسكت الجذع ولم يعد يسمع له صوت. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقتها لو لم أفعل لما سكن. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الجذع تحت المنبر فقام الصحابة رضي الله عنهم بدفنه. لقد حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتعد عنه ولم يعد يقف بجواره وهو يخطب، وأحدث صوتا سمعه من في المسجد. إن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه كان كلما ذكر حديث حنين الجذع يقول يا معشر المسلمين، الخشبة تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وإذا كان الجذع قد حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا سمع تسبيح الحصى حين وضعه في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بعض الحصى صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الحصى في كفه، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في كفه وسمعنا التسبيح معه، ولا عجب في ذلك، فكل شيء في الوجود يسبح لله ولكننا لا نسمع التسبيح ولا نفهمه، لكنه سبحانه وتعالى كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى فسمعه وسمع من معه من الصحابة. وصدق الله العظيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانشق القمر. كان كفار مكة يعلنون العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وكانوا يحذرون الناس من اتباع دين محمد ويعذبون كل من آمن به ودخل في الإسلام. وذات يوم طلب الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بدليل قاطع على أنه رسول وأن الدين الذي يدعو إليه هو من عند الله، وشاءت إرادة الله تعالى أن تقدم لهم دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسقط حجتهم. وإذا بالقمر في السماء ينشق جزئين حتى رآه الكفار أمام أعينهم في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. دهش الكفار مما حدث للقمر أمامهم وقالوا ننتظر حتى تأتي القوافل المسافرة ونسألهم هل رأوا القمر حين انشق أم أن محمدا سحرنا وحدنا. ولما عادت القوافل المسافرة سألوا رجالها هل رأيتم القمر حين انشق وأنتم في سفركم؟ قالوا نعم رأيناه حين انشق نصفين. ومع هذا الدليل القاطع الذي شاهدوه بأعينهم لم يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا من سحر محمد لقد سحر أعيننا وسحر القمر. لقد أظهر الله أمامهم معجزة شاهدوها بأنفسهم ومع ذلك لم يؤمنوا. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا فأظهر لهم دليلا قاطعا فأنكروه وقالوا هذا سحر. وصدق الله العظيم حين يقول سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وهكذا دائما شأن الكافرين المعاندين يحاولون تحدي الرسل وتعجيزهم. فإذا أيد الله رسله بالدليل القاطع تعللوا بحجج يظهر منها إصرارهم على الكفر وجهلوا أن الله سبحانه وتعالى ناصر لدينه ولو كره الكافرون. المصارع والشجرة. كان رجل يسمى ركانة بن عبد يزيد مشهورا في مكة بقوته وشدته يغلب كل من يصارعه. وذات يوم التقى ركانة برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال ركانة إني لو أعلم أن الدين الذي تدعو إليه حق لاتبعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك يعني غلبتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال ركانة نعم. وحين تصارعا غلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض. فطلب ركانة أن يتصارعا مرة ثانية فغلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. تعجب الرجل ودهش وهو الذي لا يستطيع أحد أن يغلبه وقال للرسول أتصرعني وأنا الذي أغلب كل الرجال؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب من ذلك إن شئت إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال ركانة ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. فقال الرجل أدعوها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة فأقبلت إليه ووقفت بين يديه ثم قال لها ارجعي إلى مكانك. فرجعت. أسرع ركانة إلى قومه وحكى لهم ما حدث وقال والله ما رأيت أسحر من محمد قط. لكن ركانة أسلم فيما بعد ومات في خلافة معاوية بن أبي سفيان. بين المسجدين وفي السماء. ذكرنا أن المعجزة هي أمر خارق لقوانين الكون كما نعرفها يتحدى بها الرسول قومه فيما نبغوا فيه ويعجز الناس عن فعلها أو فعل مثلها مهما أوتوا من علم وقدرة ومهارة. معجزات يخص الله بها رسله ويجريها على يديهم حتى يثبتوا للناس أنهم رسل الله وأنهم صادقون فيما يبلغون عن ربهم، إذ لو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بمعجزات يعجز غيرهم عن فعلها، كمعجزة عصا سيدنا موسى التي تحدثنا عنها، ومعجزة القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحدى به العرب أصحاب البلاغة واللغة، ولا زالت تتحدى الناس إلى يوم القيامة. وهناك معجزات لا يريد الله بها التحدي، وإنما يجريها على يد رسله ليثبت للناس طلاقة قدرته وأنه يقول للشيء كن فيكون، فهو القادر على فعل كل شيء ولا يرتبط فعله بوجود الأسباب، كخلق سيدنا عيسى بدون أب وندع الماء من بين أصابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات كلها تحدث أمام الناس حتى يقوم الدليل على صدق الرسول، وليزداد الذين آمنوا به إيمانا فوق إيمانهم. لكن هناك معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدها أحد من الناس، تلك هي معجزة الإسراء والمعراج. فحين أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس قائلا: إني أسري بي الليلة. قالوا له: إلى أين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بيننا؟ فقال: نعم. دهش الناس وتعجبوا وصاروا يضربون كفا بكف ويقولون: هذا كذب واضح، تقطع المسافة بين مكة وبين المقدس ذهابا وعودة في ليلة واحدة، بينما نقطعها نحن في أيام وليالي في الذهاب ومثلها في العودة. وقال بعضهم: هل تستطيع يا محمد أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ لقد سافرنا إليه ونعرف وصفه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المسجد الأقصى وكأنه أمامه، فأخذ يصف لهم المسجد جزءا جزءا حتى انتهى من وصفه. قالوا له: هذا الوصف صحيح حقا، لكن إن لنا قافلة قادمة من الشام، فهل تستطيع أن تخبرنا عنها؟ فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر القافلة ووصفها لهم، ثم قال: إنها ستصل في يوم كذا مع طلوع الشمس يتقدمها جمل أورق. وفي نفس اليوم الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت القافلة يتقدمها الجمل الذي وصفه لهم، فدهش الناس وقال المعاندون: هذا سحر واضح. وحين أخبر الناس سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم عن ذهابه الليلة إلى المسجد الأقصى والعودة في نفس الليلة، قال لهم أبو بكر: أنتم تكذبون عليه؟ قالوا: لا نكذب عليه، إنه هناك في المسجد يحدث الناس بذلك. فقال لهم بكل الإيمان والصدق: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. قالوا: أتصدقه فيما قال يا أبا بكر؟ فقال: